رجل يضارب بأموال الناس في التصنيع والتجارة ويصعب عليه تحديد نسبة الربح لكل شخص، هل يجوز أن يقرب؟ يجوز، ويخبرهم بذلك، وإن جعل نفسي شيئا ما أسلم لدينه.